إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، اعلموا أن أجل مقامات العابدين وأعظم منازل السائرين محبة رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، محبة الله الذي لا إله إلا هو، محبة الرب العظيم سبحانه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإن هذه المحبة روح الدين وغذاء الأرواح وأساس السعادة وقوام الأعمال وقوام الدين. عباد الله، هذه المحبة هي الحياة التي من حرمها كان من جملة الأموات، والنور الذي من فقده غرق في بحار الظلمات. هي أساس السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. محبة الله تبارك وتعالى شأنها عظيم، وأمرها جليل، ومكانتها في دين الله رفيعة. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سنن الترمذي وغيره، أنه كان يقول: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا هو معنى قول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وثمار المحبة وآثارها وفوائدها وعوائدها على المحبين في الدنيا والآخرة لا حصر لها ولا عد. ويكفي المحب أن الله تبارك وتعالى معه مؤيدا وحافظا ومسددا وموفقا. عباد الله، في خضم توالي الفتن وكثرة الصوارف وتنوع الملهيات والصواد التي بلي الناس فيها، في خضم ذلك كله تضعف محبة الله في القلوب، ويضعف تبعا لذلك آثارها وثمارها وموجباتها. وهذا مقام، عباد الله، يتطلب التذكير بجملة من الأمور العظام التي تجلب إلى القلوب محبة ذي الجلال والإكرام. فأول ذلك، عباد الله، عناية صادقة بكتاب الله تدبرا وتأملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعندما تقرأ القرآن لا يكن همك ختم السورة، وليكن همك عقل الخطاب وفهم المراد. ومما يجلب محبة الله دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. ومن الأمور الجالبة للمحبة العناية بالنوافل بعد الفرائض، فهذا أمر عظيم يجلب للقلوب المحبة ويغذي القلوب بها. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأخبر تعالى عن أقوام لا يحبهم لنجتنب أفعالهم وأقوالهم ولا نكون منهم. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب كل كفار أثيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الظالمين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. إن الله لا يحب الخائنين. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. فاعملوا يا عباد الله بصفات من يحبه الله لتنالوا هذه المحبة، وابتعدوا عما يغضب الله لتسلموا يوم العرض على الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وملذاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد في شدة الظمأ والعطش. إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.